بكيني وأراها تاني ساعات تمسح دموع عيني أتعب تقويني أحزن تواسيني في همومي تضحك لي وفي حيرتي تهديني ولما من الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يوم جديد في رمضان وقلب بيفتح القرآن باحث عن رسالة ربنا سبحانه وتعالى. نيتنا أن احنا نبقى الناس اللي ربنا دعاهم إلى تدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن. نيتنا في كل يوم وإحنا بنبحث عن رسالة من الله أن احنا هذا القرآن تشربه القلوب فتعيش به في الدنيا، فينظر الله سبحانه وتعالى إلى مؤمنين بيحاولوا يتخلقوا بأخلاق رسول الله الذي كان خلقه القرآن. نيتنا وإحنا بنقرأ كل يوم القرآن نعمق الصلة مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى ونتعلق، فلما نتعلق نعمل بحب فنكون عاملين بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنزل القرآن، أنزل عشان نعيش به في كل زمان وكل مكان، وده الهدف من رسالة من الله. إذا لم يكن الكلام نشاط مؤثر وفعال في نفسية البني آدم ما كانش ربنا سبحانه وتعالى تواصل معانا بالكلام. فبالكلام الإنسان بيشجع، وبالكلام الإنسان بيحبط اللي قدامه. تقدر ترفع ذكر واحد بالكلام أو تشوه سمعته بالكلام. فالكلام فعل مهم جدا في موازين العباد في الدنيا والآخرة. وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عايشين مع بعض علشان نقرب من بعض ونتعاون، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قال ابن عباس لتعاونوا. فالكلام الطيب النافع الرقيق بيقرب، والكلام القاسي المشوه بينفر وبيسلب الإنسان من سبب وجوده في الدنيا وهو التعاون. الإنسان أول حاجة ربنا علمها له أن يتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. والكلام تسمى بيان لأنه بيبين ما في قلب الإنسان، فإما كلام طيب يظهر قلب رحيم، وإما كلام قاسي يظهر قلب رجيم. وإنت تقدر أنك تقتل إنسان بآلة حادة مسلطة، وكذلك تقدر تقتل روحه بلسان حاد سليط. أما الصالحين فواقفين بقلوبهم حراس على أفواههم ألا تتكلم الأفواه بما يؤذي. أما سليط اللسان فلي نصيب وافر في كتاب ربنا سبحانه وتعالى من رسالة بتقول له خد بالك، سلاطة اللسان ليست من شأن وراث النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. خلينا نبدأ مع حضراتكم حلقة صليت اللسان بأنواع السلوكيات المذمومة اللي رسالة ربنا سبحانه وتعالى نزلت لصليت اللسان تصنفها له وتقول له السلوك ده اسمه كذا وإزاي حرام، والسلوك ده اسمه كذا وإزاي بيأثر بالسلب عليك وعلى اللي حواليك. السلوك الأولاني هو اللمز، واللمز هو كلام بيطلع من الإنسان بقصد جرح من أمامه. ظاهر الكلام طبيعي وباطنه يحمل معاني مؤذية. أيام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما راح المدينة، كان الصحابة لما يحبوا يقعدوا مع سيدنا محمد يتعلموا منه كانوا يقولون يا رسول الله راعنا. راعنا يعني ادينا من وقتك وعلمنا من علم ربنا سبحانه وتعالى. وكلمة راعنا في اللغة العربية تحمل معنى الرعونة. فكان يجي اليهود يقولوا يا محمد راعنا، فنزلت رسالة من ربنا بإلغاء الكلمة من ألسنة الصحابة. مدام تحمل معنى باطني في نوع من استهزاء اليهود، يبقى إحنا كمؤمنين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مش هنقول الكلمة دي لأنها ممكن تحمل معنى مؤذي. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كلمة تتلغي لأن ممكن تحمل من جواها معنى يضايق اللي قدامك، فينزل قرآن رسالة من الله بإلغاء الكلمة دي. ومن ضمن اللمز اللي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه في القرآن، وأنا بقول لك أهو اللمز كلمة ممكن لو واحد قاعد معنا ما يفهمش أن أنا بأسيء إليك، بس بيني وبينك كده أنت فاهم أن في من جواها كده إيه حاجة مضايقاك وأنا أصدها وباين من الطاقة اللي طالعة مع الكلمة. لما واحد يساعد حد في يوم من الأيام وبعدين يفكره بالمساعدة دي، أنت كنت في يوم من الأيام تعبان وأنا اللي وقفت جنبك، وكأنه بيذله. فربنا في القرآن بعت رسالة على تحريم المن والأذى. قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، يعني كلمة مؤلمة. والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن ان انا افكرك ان انا وقفت جنبك في يوم الايام ومن غيري كنت هتضيع، والاذى اني افكرك بحالتك اللي كانت ضايعه وانت متبهدل وانت مذلول، فكاني بفكرك باحتياجك ومذلتك وبفكرك بان انا اللي ساعدتك. شيء بيكسر قلوب الشخص اللي في يوم الايام ربنا احوجك ليه واداك رزق عظيم ان خلاك تساعده. هذا المن والاذى اتحط عند العلماء من باب اللمز، الكلام المؤلم. بتحصل لما ست تساعد جوزها في بداية الجواز وتيسر عليه وبعد شوية تفكره في وسط الكلام كده أنا يعني برضو يعني إيه يا ما ساعدتك وعملت بطريقة كده تحسس الراجل إن هي كأنها اشترته، أو الراجل العكس لما يقف معاها ويساعدها ويوسع عليها ويقول لها إن أنت لحم كتافك من خيري. كلام مش حلو، كلام مؤذي، الصالحين ما بيقولوش كده. حتى قال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بلاش تكسروا قلوب بعض بالكلام اللي مش كويس زي ده. النوع الثاني أو السلوك الثاني المؤذي للسان الصليط هو الألفاظ الفاحشة. ربنا سبحانه وتعالى بيحب اللسان النظيف اللي القلب الرحيم الرقيق واقف قدامه يقول له ما تقولش كلام فاحش، والفاحش هو الشيء المؤذي إذا تعدى وانتشر. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن بعت رسالة لما الصحابة والعلماء أروها فهموا الدرجة اللي ربنا سمح بيها من الكلام الشديد. قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الحسن البصري اللي متربي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن لما الواحد يتظلم ممكن يقول كلام مش كويس. إيه الكلام اللي مش كويس ده يا حسن؟ قال يدعو يقول اللهم أعني عليه. ده تفسير التابعين اللي تربوا على إيد الصحابة. لا قال يشتموا بالأم ولا يسوأ سمعته على السوشيال ميديا ولا يقعد في كل قعدة يشتموا شتايم نابية. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال يقول اللهم أعني عليه. وسيدنا قتادة أحد كبار المفسرين يقول ذلك من قول الرجل اللهم خذ لي حقي من فلان. هو ده السوء من القول، احنا امه مؤدبه، امه عندها حياء، امه ما عندهاش مبررات في القران تشتم بالفاظ نابيه وتقول الشرع قال نشتم لان هم ظلمونا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، المقصود بالجهر بالسوء هو الدعاء على من ظلمك. لان خد بالك ساعات كتير واحد يظلمك في مالك او في اي شيء، فيبقى مثلا يوم القيامه مديون لك بمليون حسنه، اقعد انا 5 6 7 سنين اللي ظلمني ده اشتمه في كل قعده واجيب سيرته واشوه سمعته، فابقى مديون له انا كمان بنفس عدد الحسنات ده، فروح يوم القيامه افاجئ ان انا انتصرت في الدنيا بالاساءه لي. والاصل ان الانسان لو حد ظلمه عنده اما يعفو او يحاول ياخد حقه او يدعي ربنا يا رب خد لي حقي وانصرني يا رب. ده شان الصالحين، وده لسان المؤمنين اللي ما عندهمش لسان صليط، وده اللي جه في رساله الله الى صليط اللسان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلؤها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. من السلوكيات المذمومة للسان الصليط اللي القرآن تكلم عنها السب، إن إنسان يكون شتام لعان. اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما أقول لكم رسالة ربنا في القرآن قال اللعانون لا يكونوا شفعاء يوم القيامة، يحرم من الشفاعة بسبب أنه كثير اللعنة والشتم. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يفسر آيات القرآن اللي بتتكلم على السب وفحش اللسان ويقول إن الله يبغض الفاحش البذيء. وأنا لما عملت يعني إيه مسح كده لشتايم الشباب اللي بينهم وبين بعض، أغلبها ألفاظ نابية على الأهل وأغلبها في العرض، شتايم أخلاقية، يعني لو أنت بصيتها وحطيتها على الشريعة كده تسميها قذف للمحصنات، ودي من السبع كبائر المهلكات الموبقات اللي وردوا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بعت رسالة لهذا اللسان السباب، فقال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبش القذف ده والشتيمة دي. ولو وقفت حد من الشباب وللأسف كمان البنات وقلت له وانت لما بتشتم صاحبك بالأم كده ده كده حرام، دي من أكبر الكبائر، يقول ما أقصدش. استنى، لو ما تقصدش ما تعملش كده تاني، لأن ربنا سمع الشتيمة دي. اللفظ ده ربنا سبحانه وتعالى كان بسمع الله. إذا كان ربنا في القرآن بعت رسالة للمؤمنين ما يشتموش الكفار اللي مش مؤمنين بوجود ربنا، أو بيقولوا إن في كذا إله مع الله بيحكموا الدنيا، قال تعالى في رسالته للي بيسب صليط اللسان ده قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فأنت لو شتمت واحد بأمه سيشتم أمك عدوا بغير علم. عارف يعني بغير علم؟ يعني بغير إدراك لحجم وثقل ميزان السيئات بسبب كثرة السب، سب الأهالي. من ضمن أساليب أو سلوكيات سلاطة اللسان اللي ربنا ذكرها في القرآن للمؤمنين هي التطاول على الكبير، إن يبقى في حد سنه صغير أو علمه قليل بيتطاور على الكبير سنا أو مقاما فيكلمه بأسلوب لا يليق. تذكر لما سيدنا النبي قال ليس منا، دي مش أخلاقنا، من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. ليه سيدنا النبي قال كده؟ لأن كلام النبي بيفسر القرآن، والقرآن جاب المشركين كانوا بيتطاولوا على الأنبياء، والأنبياء دول هم كبارات الدنيا. سيدنا شعيب يقول قومه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. بص بقى الرد، شوف هو ازاي مع انه الكبير بيتكلم بالشياكه وتواضع وتحبيب في ربنا، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا. عارف لما تقول واحد ما فيكش نفس، وانا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك، لولا عيلتك بس اللي بنحبها وحبايبك دول اللي يعني ايه بنحبهم والناس اللي معاك، ولولا رهتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز. قمه التطاول وسوء الادب والتدني في الالفاظ مع الكبير، وده انتشر جدا بسبب السوشيال ميديا، وان الانسان وهو بيكتب كلام مفيش مشاعر في صوابعه وهو مستتر خلف شاشة الانترنت. خد بالك العلماء لما بيتكلموا، الامام الغزالي في احياء علوم الدين بيتكلم ان اثم الكاتب زي اثم المتكلم، وانا بكتب كلام مش كويس اكني تكلمت بيه. واسوأ حاجة خد بالك ان هذا التطاول على الكبير يبقى تطاول على الاب والام اللي هم توقعوا إحنا لما نكبر وندرك كده القيم اللي في الحياة نكرمهم ونحميهم وما نبقاش إحنا سبب في كسر خاطرهم في الدنيا. ورب كلمة يقولها العبد من رضوان الله لا يلقي لها بالا. شوف سيدنا النبي كلامه حلو قوي، لا يلقي لها بالا، قال كلمة حلوة لأبوه ولا أمه، وشو واخد باله كده كتر خيرك يا أمه، تسلم إيديك يا بابا، تؤمر بحاجة قبل منزل، لا يلقي لها بالا، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. ربنا يرضى عنك لغاية ما تقابله ويخليك في بقية حياتك بسبب الكلمة الحلوة دي، دايما حسناتك تغلب سيئاتك لأنك اتكتب لك الرضا. ورب كلمة من سخط الله يقولها العبد لا يلقي لها بالا. والنبي يا ماما اقعدي بس في حتة مش عارف ايه، انا بسمع الكلام ده، بسمعه في الشارع، بسمعه وبصوت عالي في وسط المولات وواحد بيكلم امه، ما تخوتناش بقى يا ماما بقى صدعتينا. لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. بص في عين أمه ولا أبوه الحسرة بعد الكلمة المؤذية والتطاول على الكبير ده. فتيجي الرسالة في القرآن لا تتطاول على الكبير، لأن هذه التطاول من سلاطة اللسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. أكتر عضو عند الإنسان مؤثر في حياته وآخرته هو اللسان، به يتواصل مع الخلق والخالق، وبه القطيعة أيضا مع الخلق والخالق. باللسان أنت ممكن تملى اللي قدامك بالطموح والثقة بالنفس، وممكن تطلع كلمات كالرصاص تقضي على كل لحظات جميلة كانت ما بينكم. آلاف الكلمات تخرج من الصالحين اللي موقفين ضمائرهم حراس على أفواههم حتى لا ينطلق منها كلمات مؤذية، وآلاف الكلمات تخرج من الناس المندفعة الغضوبة ولا يلقوا لها بالا. ويوم القيامة بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى إما الإنسان يفاجأ بموازين ثقيلة ما خطرت على بال بسبب الكلمة الطيبة، وإما زي ما ربنا بيقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. حالة من العجز لما بقدرة ربنا يختم على فم الإنسان وتبدأ أعضاؤه تنطق بالحقائق اللي كان فيها إيذاء للخلق، لكن كان اللسان في الدنيا بيستخدم لتبرير هذه الأخطاء والدفاع عنها. فاسكت أيها اللسان ولتنطق الأعضاء. مش بس كده، ده ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا مشهد في الآخرة لعله يكون تذكرة لتصرفات كتيرة بتحصل في الدنيا ربنا ما يرضاش عنها من اللسان. ربك بيقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. شخص نشر أخبار بيقذف فيها شرف إنسان شريف أو إنسانة من غير ما يكترث، يوم القيامة لسانه هيشهد عليه أمام العالمين، أمام الله ورسول الله والجنة والنار الحاضرين لشهود الحساب. البنت اللي في تنافس بينها وبين واحدة في الشلة فتكلمت على شرفها بس عشان تجذب أنظار باقي الناس وتطمع في بعض الاهتمام من مجموعة من البشر خلقوا من تراب، ربنا بيحذرنا من المشهد ده. ثم بعد ذلك يخلى بين الإنسان ولسانه بعد ما سلب التحكم فيه في الآخرة، ربنا سبحانه وتعالى يرجع له التحكم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. حالة من العتاب من هذا اللسان لهذا الجسد، أنت ليه بتشهد عليا وأنا ياما في الدنيا دفعت عن أخطائك بالباطل أمام الخلق؟ هذا المشهد المرعب اللي بيشعر فيه الإنسان يوم القيامة بالندم، وإن ياريته كان سمع كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى كثير من الناس واقفين أمام موازين كبيرة من الحسنات، والسر حديث لسيدنا رسول الله فليقل خيرا أو ليصمت، والسر إن هم فتحوا القرآن بقلوب منصتة فسمعوا ربنا بيقول وقولوا للناس حسنا، وهم شايفين النار بعيدة عنهم، والسر أن هؤلاء الصالحين أصحاب الألسنة الطيبة سمعوا سيدنا رسول الله وهو يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فكان دستور سلوكهم في الدنيا وقولوا للناس حسنا وإن لم تجد خيرا فلتصمت. رسالة من الله. رسالة من الله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومن أكثر السلوكيات اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنها في القرآن في رسالته إلى سليط اللسان هي الغيبة. والعلماء في العصور دي بيقولوا الغيبة من عموم البلوى، وعموم البلوى يعني المعاصي التي انتشرت وتم تبريرها حتى صارت عند كثير من الفئات مش معصية فعمت بها البلوى. آية جميلة في سورة المجادلة، يوم كان اليهود لما الصحابة يطلعوا في حرب، فاليهود بعد مثلا أسبوع ولا حاجة يقعدوا يتكلموا كده يتودودوا كده ويبصوا هم بيضحكوا للصحابة، فالصحابة يفتكروا إن أهلهم اتقتلوا في الحرب وإن اليهود شمتانين فيهم، فينزل القرآن في رسالة للمؤمنين إن السلوك ده مقبض ومحزن جدا. بس شوف بقى تبدأ الآيات إزاي. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، النجوى يعني الكلام الخفي، ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر، كلام بقى في اليهود، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ربنا سبحانه وتعالى نزل النهي وهم لسه مستمرين في هذه النجوى والكلام اللي يخلي لما المؤمنين يبصوا يحسوا ان في حد بيتكلم عليهم بالوشاية او الإذاء او الشماتة، بتبقى صعبة جدا، بنشوفها في النوادي. انت جاي كده لو انت قاعد مع حد اغتاب صاحبك قدامك، يعني قام واحد مننا ففلان قام مغتابه، فانت تبقى فاهم ان ده من الناس اللي بيتكلموا على الناس في ظهرها، فانت لما تقوم ويكونوا هم قاعدين مع بعض وانت جاي تحس ان هو زي ما اتكلم على زيد في ظهره هيتكلم على عبيد هو كمان في ظهره، فيبقى في نوع من الحزن كده. فاذا بالقران ينزل في بقيه الايات يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ده فعل اليهود، ده أنتوا كمؤمنين عارفين أن ربنا معاكم، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله، اسمع، الذي إليه تحشرون. بكرة في حساب وهو كان معاكم زي ما قال لكم في بداية الآية. ثم قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لو حاسس إن في حد بيغتابك وبيتناجى ضدك ابقى اعمل حسابك إن محدش هيعرف يضرك إلا بإذن الله. بل اللي بيتناجى ضدك وبيغتابك هو اللي سوأ سمعته ولم يصبح مصدر ثقة عند المحترمين، مش عند الناس اللي بتحب الأعداد اللي فيها اللت والأخبار الأسرار والفضح. دول ما يخصكش، أنت كإنسان مؤمن وأنت كإنسانة بتدوري على ربنا سبحانه وتعالى، الأعداد المحزنة المؤذية دي لن تضر شيئا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. والعلماء أعدوا الغيبة من أكبر الكبائر، ورجع لكل كتب الكبائر اللي ألفها العلماء. عشان كده كان لازم يكون في رسالة واضحة مخصوصة من رب العالمين في قصة أن هذا فعل اليهود. يا مؤمنين لا تتناجوا إلا بكل خير، لو هتكلم على حد اذكر صفاته الجميلة وجمله في عيون الناس. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب تربى بقى على القرآن في مدرسة النبي، اتربى على الرسائل الربانية. إذا بي مرة واحد وسيدنا عمر بقى الخليفة، واحد كده يجي عايز يكسب وده فينقل له كلام سلبي عن حد، فسيدنا عمر قال له يا هذا إما أن تكون كاذبا فأنت من أهل قول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإما أن تكون صادقا فأنت من أهل قول الله تعالى هماز مشاء بنميم، وإما أن نعفو عنك. تختار إيه؟ ندور وراك كذاب ولا صادق؟ لأن ربنا قال لنا دوروا على الأخبار اللي مش حلوة دي تبينوا، ولا أنت حتى أصلا تبقى صادق وعمال توقع بين الناس بالطريقة اللي أنت بتوشي بهذا الإنسان وتغتابه قدامي، ولا نسكت ونسامحك وخلاص؟ قال عذرا يا أمير المؤمنين بل يعفو عني، ما تدورش ورانا غلطان. شوف سيدنا عمر بينقي مجلسه من النجوى اللي هي الغيبة المحزنة للمؤمنين، لأنه تربى على الرسائل المتتالية التي كانت تنزل من الله. عندي معلومة مبنية على دراسة بالنسبة لصليط اللسان. صليط اللسان جبان، ناس كتيرة ممكن تكون متخيلة عكس ده، داخل صليط اللسان جبن دفين بيداريه بلسانه. ده صليط اللسان، لسانه بيمثل له قوة كبيرة قوي، وكأنه لسانه متمكن منه، أي حاجة عايز يخلص فيها بيستخدم لسانه، كأنه فرغ من مضمونه. في مثل كده بيقولك الطبل الأجوف صوته أعلى، وعلو الصوت هنا مرتبط بسلاطة اللسان، بقبح اللسان. حس إن الدنيا بتعمل ما بين وما بين الآخر نوع من المساحة، نوع من الحماية، وكأني دايماً في حالة هجوم والآخر في حالة دفاع. وأنا بحس إن صليط اللسان هو كل ما يملكه عالم الكلام، تمام؟ كل أسلحته منصبة في لسانه، وصب الأذى على الغير. إن صب الأذى على الغير ده بيعمل نوع من الحماية، حماية لنفسه، كأنك ورا الكلام الشديد ده قوي والعنيف قوي مش عايزك تعرف اللي جوه. اللي جوه حاجة صغيرة قوي وحاجة خايفة قوي، فحطت لها كده نوع من الجدار، في غلاظة أرسم بيها اللي أنا عايزه. إن الكلام سهل، كلنا عارفين الكلام سهل، إحنا بنتكلم كتير قوي، بنتكلم معدل من 2000 ل 5000 كلمة في اليوم، فأقدر أتكلم وأشكل اللون وأحط زي ما أنا عايز. لكن أنا أعضد سلاطة اللسان ده بفعل كنوع، ولا إني مثلا بأذيك أو بديك كلمة سيئة وعايز أعضدها بفعل بجد وهددك بجد، مش هعمل ده، لأن عامله كنوع من وسيلة وحماية. بيخسر الصدق، ما بيشوفش حقيقة الناس. أغلب الناس اللي حواليه بتنفض، يا إما بتحمي نفسها بأنها إيه يعني تسلم شره، بأنها تقول له يا إما الكلام اللي هو عايز يسمعه، يا إما بتاخده على قد عقله. أنا بحس إنه كمان وحيد، فلو جمعت الصفتين جبان وعنده شعور بالوحدة. نفسي صليط اللسان ده يشوف بجد واقع كلامه على الغير، ياخد كده يعني وقفة كده بسيطة قوي ويتخيل واقع كلامه على الغير. إيه المطلوب في رسالة ربنا سبحانه وتعالى إلى صليط اللسان؟ قبل ما أقولك المطلوب، شوف ربنا أصلا في القرآن بيتكلم إزاي. لو عايز تتعلم أدب اللسان، شوف الأدب الرباني، مع إن ربنا لا يسأل عما يفعل، ربنا يتكلم بما يريد، ومحدش يقدر يقول ربنا يا رب بتقول لنا الكلام ده ليه، لأنه الرب الخالق يفعل ما يريد. لكن الله كلامه في القرآن كان قدوة لينا كيف يتكلم العبد المهذب. شوف لما ربك سبحانه وتعالى يتكلم عن العلاقة الجسدية بين الراجل والست، شوف شياكة الكلام. قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. تكلم عن العلاقة الزوجية بلفظ تغشاها، كلمة شيك جميلة يفهم المستمع منها المراد من الكلام من غير التصريح بالألفاظ اللي ممكن تكون خادشة لحياء الناس. كلام قرآني وأدب رباني في رسالته. ربنا لما يجي يتكلم معانا إحنا يا عبيد يا غلابة، يقول لنا يا أيها الذين آمنوا، هذا يسموه أدب الخطاب التعظيم. طب ولما يجي يعاتب الناس اللي عملت كبائر، يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. فما يجردكش من لفظ ان انت عبد من عباد الله، ويتكلم معاك نداء في جمال في العتاب، لا في سب ولا في شتيمة. احنا قدوتنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وجمال الألفاظ الربانية اللي بنتربى في هذه المدرسة في رسالة من الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمنا أول حاجة لين الكلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بكلامه بيفسر القرآن، فكان يقول: المؤمن هين لين سهل. الكلام لما يبقى لين بينزل بمستوى الكلام فيحافظ عليه يرضي ربنا مهما الحوار ارتفع. يعني لو في مثلا حد بيعاتب حد، لو كلامه لين ينزل من الإهانة للتوجيه، وينزل من العنف للحزم. ولو في حد بيهزر، لو عنده لين في كلامه ينزل من الهزار السخيف للهزار الودود اللطيف. المؤمن هين لين سهل. وكان ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في لين الكلام ذكر لنا قصة لازم تتوقف عندها، إن ربنا ذكر اللين في المشهد ده. فرعون هو المثال الأكبر للطغيان والجرأة على الله، وهو المثال الأكبر في الانتقام الرباني من العبد اللي بيطغى ويتجرأ على الله ويعذب المؤمنين، مع إن ربنا يعلم إنه هيهلك فرعون بعد كم يوم. ومع ذلك لما بعت سيدنا موسى وسيدنا هارون قال لهم: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وكأن ربنا سبحانه وتعالى هو بيقول لسيدنا موسى وسيدنا هارون فقولا له قولا لينا، بيقول لهم ده حقه كإنسان. مش معنى أنه قال أنا ربكم الأعلى وعمل اللي ما يتعملش من جبابرة الناس إنك تسلبه حقه كإنسان، اتكلم معاه بأحسن طريقة فيها لين. لدرجة أن ربنا وصف هذا اللين في القرآن في سورة النازعات: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. كأنه بيقترح عليه مش بيأمره، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. هذا اللين ده صفات المؤمنين. كان عندنا أحد مشايخنا ما بدأنا معاه طلب العلم طلب مننا كراسة غير كراسة العلوم، درس معاه حديث مثلا دي حاجة، والكراسة بتاعت الألفاظ حاجة تانية. مفتوحة كراسة جنبنا، كل واحد يقول طحن فحت مش عارف حاجة تقرف الكلام اللي هو في اللسان الدارج ده، يقول له اكتب اكتب اكتب اكتب. بعد أسبوع ولا شهر ولا اتنين لقينا مجموعة من المفردات لا تليق إن أنا سمعها ربنا، ولا تليق إن الناس المحترمين قبل ما أتكلم معاه بالكلام ده. بعد كذا سنة من طلب العلم تحت أرجل هذا الشيخ الصالح، فوجئنا إن إحنا ألفاظنا تغيرت. بقينا نفتح الكراسة بتاعت من 5 سنين دي نقول إحنا ما كان ينبغي إن دي تكون ألفاظنا. طبعا فضلا عن الشتايم والحاجات اللي مش كويسة، حتى الألفاظ السوقية كانوا بيعلمونا إن إحنا نرقى فلا نسمع الله سبحانه وتعالى إلا الكلام الجميل. ليه يا مولانا بتعمل كده معانا؟ أصل مولانا بيفكر في مصلحتنا في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: أناس على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يدي الرحمن يمين، يغشى نور وجوههم الأبصار، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم يعني يتمنى مكانهم الأنبياء والشهداء. فقال الصحابة: صفهم لنا يا رسول الله. قال جماع، يعني مجاميع، جماع من نوازع القبائل من بلاد مختلفة يتجمعون على ذكر الله ينتقون أطايب الكلام كما تنتقون أطايب التمر. زي ما أنتوا بتبحثوا عن أجمل تمرة مش بايظة، هم بيبحثوا عن أشيك لفظ يطلع من اللسان والقلب اللين يوصل للقلب والأذن ينزل بردا وسلاما. هكذا شأن الصالحين اللي تربوا على رسالة من الله. لسانك حصانك وعايز لجام، وقبل ما تنطق تدوق الكلام، حلاوته مررته مكاسبه خسارته، وتوزن خطورته حلال من حرام. لسانك بينصح ويهدي السبيل، ويغلط ويجرح وتصبح ذليل. لسانك على اللي في قلبك دليل، يفرق ما بين اللئام والكرام، وممكن بكلمة تزيد الذنوب، وممكن بكلمة تداوي القلوب، وممكن بكلمة تقوم الحروب، وممكن بكلمة يعم السلام. إلهي بذكرك يزول الظلام، بحمدك وشكرك تطيب الألام. كتابك هداني ونور كياني، ورطب لساني بأغلى الكلام. المطلوب الثاني من ربنا سبحانه وتعالى في رسالته إلى صلية اللسان بعد لين الكلام هو تقديس الصمت. الصمت عبادة مقدسة، وهي وصية الله في القرآن إلا من خير، ووصية رسول الله في السنة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أي حد في أي مجلس قاعد بيخوض في كلام ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، وأشرف وأسمى آيات الله هو الإنسان، فاللي بيخوض في حد وبيتكلم كلام صليط، بينشر إشاعة ولا بينشر فضيحة ولا بيفشي سر ولا بيغتاب أو بينم، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأغلب الإعراض اللي تقدر تعمله دلوقتي في شغلك ولا في أي مجتمع فيه عائلة أنك بتصمت. حتى أوصانا العلماء بسبحة الحديث، قيل: وما سبحة الحديث؟ قال: الناس يتحدثون والرجل يسبح. الرجل أو المرأة شايف أن في كلام مش مناسب هيبقى فيه شيء يتحط في ميزان السيئات لو اشتركت. وسيدنا النبي فسر للصحابة القرآن لما سيدنا معاذ بن جبل قال له: يا رسول الله أوصنا بما نعمل بعدك، بعد ما تسيبنا وتروح عند ربنا نعيش بإيه؟ قال يا معاذ: الجهاد في سبيل الله. فقال له: زدني يا رسول الله. قال: الصيام والصلاة والصدقة. ثم قال: وهل هناك خير من ذلك؟ قال: نعم. ثم أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: الصمت. شوف النبي وصى بالجهاد، والجهاد هو بذل الجهد في كل ما يرضي الله، ووصى بالصلاة والصيام والصدقة. ثم قال له: طب وإيه كمان بقى حاجة شاملة جدا؟ مسك لسانه وقال: الصمت، عبادة إلا من خير. قال: يا رسول الله، وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ يعني الموضوع، يعني الجهاد ماشي، الصلاة ماشي، الصيام، لكن موضوع الكلام ده هو كلام، يعني أكني أنا بتصور، يعني مش سيدنا معاذ قال كده، يعني هل الموضوع الكلام ده حاجة مهمة قوي يعني؟ وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ فأخذ النبي يده وقام ضارب على فخذ سيدنا معاذ كده، قال: ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك أمك في اللغة العربية هي كلمة تدل على أن الإنسان ده بيهلك نفسه، أمك هتفقدك بالطريقة دي، أنت بتضيع نفسك، لفظ عند العرب شهير جدا، ثكلتك أمك يا معاذ، ولا يقال إلا عند الإنذار، ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على منخارهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ده الموضوع في النار كله في اللسان. شوف سيدنا النبي واللغة العربية المتقنة، وهل يكب الناس في النار على منخارهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فلخص له الموضوع في اللسان. فإذا الإنسان زي ما رب العالمين خلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من كان يؤمن بالله، اللي مؤمن بوجود ربنا وباطلاع ربنا وبحساب ربنا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر عنده اختيارين. أنت حافظ على فكرة، وسيدنا النبي حفظنا كلنا الحديث ده، فليقل خيرا أو ليصمت، ما فيش حاجة تالتة. علمونا كده وسيدنا النبي علمنا كده، ورسالة ربنا في القرآن علمتنا كده تقديس الصمت. وسيدنا عبد الله بن المبارك أحد تلامذته جاب له وصية سيدنا لقمان لابنه، الوصية دي مشهورة قوي، يا بني إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، بوصية لقمان لابنه في بعض الصحف القديم. فقال له إيه معنى الكلام ده؟ فقال ابن المبارك العالم الكبير، قال يا بني إن كان الكلام في طاعة الله من فضة فالسكوت عن معصية الله من ذهب. فقدم الذهب أغلى من الفضة، قدم السكوت عن الكلام المؤذي المسلط على القلوب يجرحها ويؤذيها، قدمه عن الكلام في طاعة الله. اتربوا في مدرسة سيدنا رسول الله التي صنعت بالقرآن، رسالة ربنا سبحانه وتعالى. دي كانت خلاصة رسالة ربنا إلى صليط اللسان، اللي بيلمز في كلامه اللمز، اللي بيستخدم الألفاظ الفاحشة، اللي بيغتاب، اللي بيسب بالأب والأم وهي من الكبائر عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال له خلي كلامك يحوط به اللين، حتى ولو بتكلم فرعون فقول له قولا لينا. ثم بعد اللين ربنا سبحانه وتعالى علمنا نقدس الصمت، وربنا ياخد بإيدينا، لأن هذا اللسان يوم القيامة سنفاجأ بمفاجآت حلوة في ميزان الحسنات إن شاء الله، من كتر الكلام الطيب، والعياذ بالله من المفاجآت الأخرى من كثرة الكلام المسلط الجارح. ويبقى القرآن دائما وكان وسيظل منهج لبناء الحياة، وشمس لكل باحث، وراحة لكل مهموم، وطوء نجاة لكل حائر. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد الذي علمنا كل هذا. اللهم لك أسلمت قلوبنا وألسنتنا، وبك نجاتنا وأماننا. اللهم أنت عالم بسرنا وعلانيتنا، فاحرس قلوبنا من البغضاء، وأصمت ألسنتنا عن الفحشاء، وأخلص سريرتنا وعلانيتنا لك يا رب العالمين، ولا تجعلنا عبيدا للأهواء. اللهم اجعل سرنا معقودا على مراقبتك، وإعلاننا موافقا لطاعتك، ونطقنا مرضيا لسمعك، وباهي بأحوالنا الملائكة. اللهم هب لنا لسانا نقيا وقلبا تقيا، وارحم من أحاطت به خطيئته وظلم نفسه بسيئاته. اللهم لا تجعلنا ممن يكبون على وجوههم في النار حصائد ألسنتهم، واكتبنا يا رب ممن يختم لهم بجميل أعمالهم. اللهم إنا نستغفرك من كل قول لا يرضيك نطقت به ألسنتنا ثم وضع في ميزان سيئاتنا، فأبدله اللهم بذكرك، واشمله بوافر عفوك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة العالمين، وسبيل الناجين، وشفيع المذنبين، وعلى أصحابه وزوجاته أمهات المؤمنين. بلاقي في القرآن نور عيني وراحتي ودوايا، وفي زحمة المشاوير طبطب عليا كتير، يعني هخاف من ايه لو ربنا معايا. رب العباد يرضي، رسالة من الله.